اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 16 من شهر ربيع الآخر عام 1400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. لازلنا نتحدث عن أحوال يوم القيامة، وذلك في شرح قول المؤلف رحمه الله وما أخبر به صدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من عذاب القبر وأحواله والقيامة وأهوالها، ومن الصراط والميزان وجميع المغيبات عنا والجنة والنار إلى غير ذلك. فهو يعني عمم وأجمل الكلام، ونحن إن شاء الله سنفصل ونبين بما يسعه الوقت وبما لا يخرج عن مقصود المتن إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن الأمور التي تحدث للإنسان يوم القيامة، وهي من أخطرها وأعظمها، الحساب، وهو المقصود الأعظم من ذلك اليوم، لأنه يسمى يوم الحساب، وهو النتيجة الطبيعية لسائر سبب لخلقنا في هذه الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال عز من قائل سبحانه: ويوم نحشرهم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله العافية والسلام. وجاء تفصيل ذلك في الحديث في السنة النبوية الشريفة. قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب عذب، وإلا فإن أهل التقوى وأهل الإيمان لا يناقشون الحساب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، يعني عندما تعرض الأعمال على أهل الإسلام، أهل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حقيقة جاء في الصحيحين، جاء في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وهذا أيضا متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر. خرج حالتك، خرج حالتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرج جلست ما جلست جلست صدي صدق خان ما جاي خلنا عفوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. هذا الحديث رواه علي بن حاتم الطائي كما في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة، ويأتي بعد ذلك أخذ الحساب، فهو إما أخذ باليمين أو أخذ بالشمال. قال الله عز وجل: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: وإذا الصحف نشرت وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز من قائل سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. إلى آخر الآيات في سورة الحاقة. والناس إما آخذون كتابهم بأيمانهم وهم الناجحون المفلحون، وإما أن يأخذوا كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم كما في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وعندئذ فالناس إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء من هذا أيضا. والحق أن الحديث فيها تفصيل كثير في هذه الأمور. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن أو يدني المؤمن ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف. فيقول: أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والحديث في الصحيحين. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف. ميزان الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وسنأتي على ذكره إن شاء الله. أما عند الميزان فلا يذكر الحبيب حبيبه حتى ينظر أيثقل أم يخف. وأما عند تطاير الصحف أو الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. وهو حديث طويل، رواه الإمام أحمد، رواه أبو داود، ورواه غير واحد من أهل العلم، وله طرق، وهو حديث صحيح. وأما الميزان الذي ذكر فقد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وهو ميزان حقيقي له كفتان. ميزان حقيقي له كفتان توزن بهما الأعمال يوم القيامة، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات. وقد اختلف أهل العلم ما الذي يوزن، هل الأعمال يصبح لها جرم فتوزن، أم الأجساد توزن، أم ما الذي يوزن بالضبط؟ فقد جاءت الأحاديث بهذا الأحاديث. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من خر وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. عفوا، ومن خف، قال سبحانه: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم وفي جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولذلك جاء في الأحاديث كل ما ذكر، فجاء في حديث البطاقة أن الذي يوزن السجلات التي فيها الأعمال، وتقابلها البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، وأن الرجل الذي حديث بطاقة، حديث طويل حقيقة ذكرته في مجلس آخر، وقد رواه الترمذي وابن ماجه كما في من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وتوضع على كفة الميزان سجلات تملأ الفضاء بأعماله السيئة، فيقال له: أظلمك كتبتي؟ هل في هذه السجلات شيء لم تفعله؟ فيقول: لا يا رب. كل ما في هذه الكتب أنا فعلا فعلته. فيقول الرب سبحانه وتعالى: أما إنك لا تظلم عندنا اليوم. فيخرج الله سبحانه وتعالى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فلما وضعت البطاقة على الكفة الأخرى طاشت الكفة التي فيها السجلات، ولا يثقل مع كلام الله شيء، أو ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا الحديث أيضا رواه الحاكم صححه ووافقه الذهبي رحمه الله، هو حديث عظيم، وفيه أن الذي يوزن السجلات التي فيها الأعمال. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد ليقطع عود أراك من شجرة، فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ فهو الذي نفسي بيده، إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا فيه أن الذي يوزن رجل نفسه، رجل نفسه هو الذي يوزن. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يعني رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي، وجاء في حديث آخر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يؤتى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا الرجل نفسه يوزن. اقرأوا، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. والله أعلم بحقيقة الأمر، فإن قلنا إن الأعمال هي التي توزن فلعلها توزن عندما تكتب في السجلات، وإن قلنا إن الشخص نفسه يوزن فلعل هذا يكون وهذا يكون، والله أعلم. وقد كنت سألت الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله عن هذه الأحاديث، عن هذه الآيات والأحاديث التي نقرأها عن أحوال يوم القيامة، كيف نجمع بينها والتسلسل الذي يكون فيها؟ فقال: لا يمكن ذلك، لأن أمور الغيب ليست كأمور الشهادة، أمور يوم القيامة ليست كأمور الدنيا، ليس فيها يوم وليلة، ليس فيها ساعات ودقائق، بماذا تقيسها؟ فلذلك نحن نؤمن بها كما جاءت من غير أن ندخل عقولنا فيها، لأن فوق تصور العقل. أرأيتم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ويقول في سلسلة: وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة: ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ونقرأ أن المنافقين يكونون مع المؤمنين ويصحبونهم على الصراط، ثم يطفأ نورهم، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فإن كانت لهم أنوار وكانت لهم وكانوا مع المؤمنين، ثم فجأة انقطع نورهم، فضرب بينهم بسور له باب باطن وفيه الرحمة وظاهر ومن قبل العذاب. فالحاصل تفصيل ما يحدث وكيف يحدث، الكيفية حقيقة مجهولة، كما أن كيفية صفات الله مجهولة عنا، كما أي كل أمور نحن لم نرى ما ولا يمكننا أن نقارنها بما نراه اليوم في حياتنا الدنيا. أرأيتم السور الذي سنذكره، الصراط، الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، هل يتصور أن يمشي إنسان على مثل هذا في الحياة الدنيا؟ هذا يستحيل، فضلا عن أن يجري عليه، لأنه لو جرى عليه لانشق إلى نصفين. لكن هذا سبحان الله أمر لا يمكن أن نتصوره، هو شيء فوق التصور. فنحن نؤمن بالغيب ونؤمن أنه سيكون، لكن لا ندري كيف سيكون وطريقته. واضح إخواني؟ ولا يمكنك أن تفهم هذه الأمور إلا بالتسليم، التسليم لكتاب الله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دمت آمنت بالأدلة القطعية بوجود الله وأنه مستحق العبادة وبأن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بعد ذلك أغمض عينيك وآمن بكل ما جاء ولا تناقش ولا تجادل. لما؟ لأنك تيقنت من الأصل. وهل الإيمان إلا هذا؟ هل الإيمان إلا أن تؤمن بهذا؟ ولذلك هذا الفصل يسميه علماء التوحيد بالسمعيات، هذه أمور سمعية نؤمن بها كما جاءت، يعني أن في الكتاب وفي السنة هي نقول، هي لا تخضع للعقل ولا مجال للعقل فيها. فالصراط ذكر في كتاب الله، قال عز وجل وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، كان على ربك حتما مقضيا. كيف نرد جهنم؟ ندخل كلنا لجهنم؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هناك آثار كثيرة عن السلف أن جميع المؤمنين والكافرين سيدخلون جهنم، ولكن أهل الإيمان يجدونها عليهم بردا وسلاما ثم يكون مصيرهم إلى الجنة، وأما أهل النار فيبقون فيها والعياذ بالله. هذا القول هو قول الحقيقة لا يدعمه دليل صريح صحيح، لا يوجد دليل صريح صحيح على هذه المسألة، إنما هي نقول لا تثبت بإسناد صحيح. وأما الصواب في فهم هذه الآية فهو أن الجسر فوق أن الصراط فوق جهنم، أن الصراط فوق جهنم، فإذا مر منه الناس فإنهم يمرون بقدر أعمالهم، فمنهم من تكون أعماله صالحة ويتمكن ويمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم كما سنذكر الآن. ففي حديث الشفاعة الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي بين ظهري جهنم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، هكذا تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، يعني الذين يركبون على الأحصنة. فناج مسلم وناج مخدوش، يعني هناك من ينجو يمشي من غير أن يصعب شيء، وهناك من يصل لكن يخدش بهذه الشوكة العقيفاء، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. قال أبو سعيد راوي هذا الحديث في صحيح مسلم، هذه روايته في صحيح مسلم، قال بلغني أن الجسر بلغه، عمن بلغه؟ ليس إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه صحابي، أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، نسأل الله العافية والسلام. فيا إخواني بارك الله فيكم، استعدوا لهذا اليوم، ولا يمكنك أن تستعد له إلا بالعمل الصالح. فالمرور على هذا الصراط هو ضرب من الهول العظيم الذي نسأل الله يسلمنا به. فهذا الصراط الذي نؤمن به كما جاء، والصراط هو جسر منصوب فوق جهنم، فمن سقط منه سقط في جهنم والعياذ بالله، وهو معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا بمرورهم من فوق الصراط، ونذر الظالمين فيها جثية إذا سقطوا في نار جهنم والعياذ بالله. وقبل الدخول إلى الجنة، لا يمكن للإنسان يدخل الجنة ولا زال في عنق حقوق، فعندئذ يكون القصاص، والقصاص سيكون دقيقا جدا. فكل من لم تعتذر منه في حق أخذته منه في هذه الحياة الدنيا سيقتص منك يوم القيامة ولا محالة. قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال عز من قائل وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وبين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يعني هذا القصاص حتى من الكافر. إذا كنت قد ظلمت إنسان من أهل الكتاب ذمي له حقوق وأخذت حقه سيقتص منك ويأخذ حقه منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، إنسان قتلته سفكت دمه بالحرام، هذا أول ما يقتص لك من يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه، يعني في هذا، فليتحلل منه اليوم، فليتحلل منه اليوم، يعني يأخذ اذهب إليه واعتذر منه اليوم، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يعني الصراط، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه كل أحاديث في البخاري ومسلم، ليست من الأحاديث التي تروى في مسانيد ضعيفة أو في كتب نادرة أو في أجزاء غريبة، إنما هي في الصحيح الذي اتفقت الأمة على تلقيه بالقبول التام. وأما حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كرامة الله لهذا النبي الكريم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال العلماء الكوثر الخير الكثير، ومنه الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديثه بلغت التواتر، فليست أحاديث أحد بل هي أحاديث مجموعها يفيد التواتر، وجمع فيها بعض العلماء جزءا مفردا. فمن ذلك لم يكن في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سأسبقكم على حوضي. والفرط الذي يسبق الناس إلى الحوض ليسقيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه عقبة بن عامر كما الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، سفر مدة شهر، ماءه أبيض من اللبن، يعني من الحليب، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. رواه عبد الله بن عمر كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين. وذكر الشيخ رحمه الله الجنة والنار والإيمان بهما أيضا. والجنة والنار إخواني بارك الله فيكم هما نهاية المسار، فحي على كما قال الإمام القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك منازلنا الأولى وفيها المخيم. هي منازلنا الأولى لأن آدم عليه السلام خلق فيها، فنحن أصلنا من الجنة، إن عملنا صالحا رجعنا إلى الجنة، وإن عملنا طالحا والعياذ بالله فالمصير إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل: اللهم ربنا لك، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض وما فيهن، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أيضا رواه ابن عباس كان الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكتابه وكلمته ألقاه إلى مريم، وروح منه، والجنة حق والنار حق، أو الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث أيضا في الصحيحين. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. والإيمان بالجنة هو التصديق الجازم بوجودهما وأنهما النهاية لأهل الصلاح وأهل الطلاح. والإيمان بكل ما فيهما مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأنهما قائمتان الآن، فالنار الجنة قائمة والجنة قائمة. قال عز وجل: أعدت للمتقين، أعدت وقال عدتي الكافرين على النار والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. وقال سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه اطلعت للجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وجاء في عذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده في الغداة والعشي. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم كما في الصحيح بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث في هذا المعنى كثيرة وكلها يدل على وجود الجنة والنار الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة والنار في الإسراء والمعراج عندما عرج به إلى السماء ونظر إلى الناس وهم يعذبون ونظر إلى النعيم ونظر إلى الأمور كلها مما يدل على وجود هذه الأمور. وقد دل الدليل على أنهما لا تفنيان أبدا وأنهما باقيتان إلى أبد الآبدين. قال سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال وما هم منها بمخرجين. وقال عطاء غير مجدود. وقال إن المتقين في مقام أمين. وقال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وقال سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والآيات في هذا المعنى حقيقة كثيرة جدا لا يمكنني أن أذكرها كلها في هذا المختصر وفي هذا المجلس. والأمور المتعلقة بالآخرة كثيرة جدا والمصنف رحمه الله يعني أطلق ولم يحدد يعني قال والميزان وجميع المغيبات عنا والجنة والنار. وهذا حقيقة لو جئنا نفصله لذكرنا كل ما يتعلق بالجنة والنار ولعل في هذا كفاية. لكن نذكر مسألة أخيرة وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أهل الباطل فمعنى أن أهل الصلاح لا يحجبون. وفي في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون يعني يضم بعضكم بعضا. جلس حلاسك جلس. فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقد صنف العلماء كتبا مفردة في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ووردت الأحاديث في ذلك عن 45 في 45 حديثا عن 30 صحابيا، وهذا مما يدل على تواتر هذه القضية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.